بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ثم إننا في هذا المجلس الرابع نكمل ما بدأناه من شرح هذه الرسالة الجامعة النافعة ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في المجالس السابقة تعريف بهذه الرسالة، ثم شرعنا في شرح المقدمات الثلاث التي وضعها المؤلف رحمه الله تعالى قبل أن يبدأ رسالة الأصول الثلاثة وأنهيناها. وسنبدأ إن شاء الله من هذا المجلس في الأصول الثلاثة التي أنشئت الرسالة لأجلها، ولعلنا إن شاء الله نقرأها على مقطعين ثم نكمل إن شاء الله في المجلس القادم. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وطلابه وللسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه في الأصول الثلاثة: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم نعم، قف هنا. نعم، قف هنا يا شيخ فاتح. نعم، نقف هنا والبقية نقرأه بعد قليل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف كما ذكرت قبل قليل بدأ أو شرع في الأصول الثلاثة التي ألف الكتاب لأجلها، وقد ذكر المصنف كما سيأتي معنا إن شاء الله كل أصل بدليله، ولأنه قال: معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه. وتمام المعرفة أن تشتمل على الحكم ودليله، فكل كلمة سيأتي بها المؤلف سيذكر دليلها. لكن ترد هنا مسألة، وهي مسألة مهمة: هل المسلم مطالب أن يحفظ الدليل؟ هل هو مطالب أن يحفظ الدليل كل مسألة يتعلمها؟ نقول: لا، ليس مطالبا بذلك، يكفي أن يعرف المسألة وحكمها. فهنا يكفي أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، وأنه لا يدعى إلا هو، بدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كما سبق معنا. والدليل على ذلك ما ذكرناه، يعني أنه ينبغي له أن يعرف الدليل لا أن يحفظه، ما ذكرناه في أول مجلس عن أساس هذه الأصول الثلاثة، وهو ما ورد في سؤال القبر، وهو أن الرجل يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قالوا: لو كان يعرفه بدليله ما قال هذا الكلام، لقال: نعم، ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام، لأنه يعرف أن هذه الأمور إنما عرفها بأدلتها. المقصود هنا أن المسلم ليس مطالب بأن يحفظ الدليل، لكن مطالب أن يتعلم العلم، وبخاصة علم العقيدة، بدليله. وأن يعرف هذا الدليل، فإن حفظه فذلك أيضا من تمام العلم. والأدلة كلها آيات وأحاديث، وحفظها من القربات إلى الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان، هذا المسلك الذي سلكه المصنف رحمه الله هو مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسلك السؤال إذا قيل لك. وسيأتي معنا في هذه الرسالة أطول دليل فيها، وهو حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل، فقال: ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويجيبه، ثم يقول جبريل: صدقت. فالمؤلف هنا سلك مسلك التعليم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكه مع الصحابة. قال، ورد عنه في حديث أنه قال: أتدرون ما السرعة؟ وجاء في حديث آخر: أتدرون من المفلس؟ وهكذا كان دأبه أن يبدأ التعليم بالسؤال ليكون أحفز وأكثر تهيئا واستعدادا وتفكيرا، وليعمل المستمع فكره في معرفة الجواب. وأيضا هذا الموضع إذا قيل لك فيه ما فيه من المواضع السابقة التي ذكرناها من أهمية حصر العدد تحفيزا للسامع والمتلقي. قال: إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، فجعلها بين أنها ثلاثة، يعني خلاص فرق بين أن تقول ما هي الأصول التي يجب على الإنسان تعلمها فتبدأ تعدد 1 و2 و3 و4، وبين أن يقول ما الأصول الثلاثة فدل على أن هناك ثلاثة أصول فقط لا رابعة لها. قوله الأصول، الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، تقول أصل البيت، أصل البناء، وهكذا الفرع هو ما يبنى على غيره عكس الأصل. والله عز وجل قد قال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الثلاثة التي سيذكرها الشيخ سميت بالأصول لأنها يبنى عليها غيرها من أمور الدين، بل كل الدين يدور على هذه الأصول الثلاثة، وسنرى ذلك مصداق هذا الكلام في ما يأتي من تفاصيل أو تضاعيف هذه الرسالة. الشيخ رحمه الله جعل السؤال على هيئة أدعى لفهم المتلقي، فجعله كأنه هو المسؤول، فقال: إذا قيل لك، يعني إذا سألك سائل أو مستفتن أو متعلم أو غير مسلم أو غير ذلك، هذه الطريقة وهي إذا قيل لك وردت عن السلف. روى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة قال: حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن محل قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. والمقصود بها هنا من باب المجادلة والمحاججة والنقاش. وأيضا هذا الأسلوب الذي ذكره الشيخ إذا قيل لك ورد في بعض كتب المتقدمين، فورد في دالية الكلوداني أو الكلوداني قوله: قالوا بما عرف المكلف ربه فأجبت بالنظر الصحيح المرشدي. ثم استمر رحمه الله الكلوداني في منظومته بطرح الأسئلة على هذا النحو: قالوا بما قالوا بما قالوا بما، أكثر من 20 بيت كلها ابتدأها بهذا الطريقة. وقالوا ثم يقول: قالوا فأجبت، يعني يبدأها بقالوا ثم يختمها فأجبت بكذا. قوله رحمه الله: فإذا قيل لك، الفاء هنا تسمى فاء الفصيحة، وهي التي تأتي للإفصاح عن محذوف مقدر في الكلام، كأن التقدير هنا إذا اتضح لك ما سبق من المقدمات الثلاث فقيل لك من ربك فقل: ربي الله. وأيضا وجود هذه الفاء يؤكد على علاقة المقدمات الثلاث السابقة التي استفتح الشيخ بها هذه الأصول وأنها متعلقة بما بعدها. ثم قال قيل لك، يعني لا يهمك معرفة القائل، لا يهمنا معرفة القائل، لأن المقصود هو الجواب. وأيضا فيه أن مثلها أن الجواب في هذه الأمور لا يختلف باختلاف السائل والقائل، فهي أصول والأصل لا يتغير. سألك أبوك، سألك أستاذك، سألك شيخك، سألك المحقق، سألك الحاكم، الجواب واحد. ولذلك إذا قيل لك أيا كان القائل فقل، إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. يعني لا يهمك من القائل، بل ينبغي لك أن تحرص على أن يكون جوابك صحيحا. ثم قال رحمه الله يجب على الإنسان معرفتها. الوجوب هنا سبق أن تكلمنا عنه، وهو يعني مكرر عما سبق مما ذكرناه، لكن المصنف هنا يغاير في الألفاظ. يعني مرت كلمة الوجوب عندنا يمكن 4 مرات إلى الآن، ولكنه في الأولى قال يجب علينا، وفي الثانية قال يجب على كل مسلم ومسلمة، وفي الثالثة قال يجب على الإنسان، والمراد واحد، وهو أن هذه أصول الدين مخاطب بها جميع الناس حتى الكفار، ومخاطب بها المسلمون، مخاطب بها الإنس والجن. وإنما استخدم هذه العبارات علينا، على كل مسلم ومسلمة، على الإنسان، من باب التنويع في العبارات والألفاظ، لأنه لو كررها فقال في كل مرة يجب على كل مسلم ومسلمة، يجب على كل مسلم ومسلمة، لعد ذلك عيبا في الكلام، ويعني ضعفا في الأسلوب. أو قال اعلم أنه يجب علينا، إذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب علينا، فتكرار الكلام مدعاة يعني ضعف الأسلوب. وقوله هنا المصنف الإنسان، هنا تفيد العموم، يعني كل إنسان مسلم أو كافر. وكأن المصنف هنا اختار كلمة الإنسان في هذا الموضع ليربط بينها وبين ما ذكره في المقدمة الأولى، في المقدمة الأولى التي ذكرناها استدل بقول الله عز وجل علم أنه يجب على كل علينا تعلم 4 مسائل والعمل بهن، ثم قال والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. فهناك قال يجب تعلم العلم، فبين هنا ما هو العلم الواجب، وهو هذه الأصول الثلاثة، لأنه قال الدليل أن الإنسان لفي خسر. طيب ما الواجب على الإنسان؟ قال لأن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذكرنا هناك أن الواجب على الإنسان هو العلم، ثم جاء هنا وقال يجب على كل إنسان، التي يجب على الإنسان معرفتها، فربط بين هذه البداية والبداية في أول الرسالة. قوله معرفتها، المعرفة المراد هنا بها تمام المعرفة التي هي مرادفة للعلم، يعني تمام العلم. ومحل هذه المعرفة هو القلب، لكن لا بد أن تثمر عملا على الجوارح يستلزم قبولا وإذعانا لشرع الله وتحكيمه، فإذا انتفت هذه الثمرة انتفت المعرفة. وقوله العبد استخدم هذا اللفظ مع أنه لم يوجه الخطاب، أول مرة يأتي كلمة العبد يجب على العبد معرفتها، قال مع أنه لم يوجه الخطاب له فيما سبق، قال لأن يعني يمكن القول بأنه لأنه ثمرة المقدمة الثالثة حينما قال الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فمن ثمرة كونك مطالب بعبودية الله أن تعرف تمام المعرفة الأصول التي يلزم معرفتها. ثم قال رحمه الله: فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه هي الأصول الثلاثة مجملة. وهذه طريقة المصنف رحمه الله، أنه يذكر الأمور مجملة ثم يبينها، كما سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم سيذكر أنواع العبادة مجملة، ثم يأتي لها ذكرها نوعا نوعا ويذكر مع كل نوع دليله. هنا قال الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه، هذا أصل، دينه هذا أصل، نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل الثالث. ثم سيذكرها بعد قليل بعد ذلك مفصلة أصلا، ويذكر تحت كل أصل نبذة تبين معناه ودليله، كل ذلك إيضاحا. وإنما ذكرها هنا مجملة وسيذكرها بعد ذلك مفصلة تنشيطا للقارئ، فإنه إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها وضبطها وحفظها سهل عليه أن يتعلم تلك التفاصيل، سهل عليه أن يتعلم تلك التفاصيل، ولا يجلس منتظرا متلهفا يريد أن يعرف الأصل الثالث. قد ينتهي المجلس، قد ينتهي المكان ولم يصل في شرحه أو في إيضاحه إلى الأصل الثالث. لذلك المصنف على طول مباشرة قال معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأسلوب أو هذا الأمر يعتبر عند أهل البيان من أساليب التشويق، وهو أن يشوق الناس إلى كلامه بأن يذكر شيئا مجملا ثم يذكره مفصلا. ولعل أيضا مما أذكره هنا، يعني حتى وإن خرجنا بكم عن موضوع هذه الرسالة، مما يعاب على الخطباء مثلا هو أنهم الخطيب يأتي إلى موضوع ويقسمه في ثلاث خطب جمعة، والموضوع قد لا يحتمل هذا الأمر، وأيضا قد يكون ما سيتكلم عنه الأسبوع القادم مرتبطا بما سيتكلم عنه في هذه الجمعة، فمن حضر عنده هذه الجمعة لم يسمع الكلام كاملا أو لم يتكلم عن المسألة كاملة، ومن يأتي الجمعة القادمة سيتصور أنه لم يذكر ما سبق أن ذكره في الجمعة التي قبلها. فلذلك يعتبر من البيان، وهو من أساليب التشويق، أن يشوق الإنسان المتكلم المستمع إلى كلامه بأن يذكر شيئا مفصلا مجملا ثم يذكره مفصلا. لكن هنا مسألة، لماذا قال ربه؟ فقل معرفة العبد ربه ولم يقل إلهه. فهل المصنف هنا يقصد أنه يكفي أن يعرف العبد توحيد الربوبية فقط؟ توحيد الربوبية يقر به حتى الكفار كما سبق أن ذكرناه. فهل مقصود المصنف هنا معرفة العبد ربه يعني توحيد الربوبية؟ الظاهر أن المصنف اختار هذا اللفظ لمعنيين: الأول أن ذلك هو الموافق للسؤال في القبر، فإنه يقال للشخص إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك، وكذلك ما ورد في المواضع الثلاث أخرى التي ذكرنا أنه يسأل عنها أو ورد جمع هذه الثلاثة أسئلة، مثل قوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فلعل المصنف راعى هذا اللفظ. المعنى الثاني أن توحيد الألوهية مندرج ضمن الإقرار بتوحيد الربوبية، فالإشارة لتوحيد الربوبية كاف في الإشارة لتوحيد الألوهية. معي؟ نقول إن توحيد الألوهية يندرج ولا بد ضمن الإقرار بتوحيد الربوبية. فبناء على ذلك إشارة المصنف هنا لتوحيد الربوبية لا يعني أنه لا يقصد توحيد الألوهية. مثاله كلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المصنف في لما سأله سائل وهو موجود في مجموع الدرر السنية عن أنه يذكر دائما توحيد الربوبية ولا يعرج على توحيد الألوهية، هذا السؤال، فأجاب الشيخ محمد رحمه الله بجواب طويل قال فيه: أما عبادته سبحانه بالإخلاص دائما في الشدة والرخاء فلا يعرفونها، يعني الناس، وهي نتيجة الإلهية، وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالكتب والرسل وغير ذلك. وأما الصبر والرضا والتسليم والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجاء، هذه أنواع توحيد الألوهية. قال: فمن نتائج توحيد الربوبية، وكذلك توحيد الألوهية هو أشهر نتائج توحيد الربوبية، وهذا وأمثاله لا يعرف إلا بالتفكر لا بالمطالعة وفهم العبارة. ثم قال رحمه الله: فأما الفرق بينهما فإن أفرد أحدهما مثل قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فهو توحيد الألوهية. وكذلك إذا أفرد توحيد الإلهية مثل قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله وأمثال ذلك، فإن قرن بينهما فسرت كل لفظة بأشهر معانيها كالفقير والمسكين. يعني أننا إذا جمعنا بين لفظ توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فكل توحيد له معنى، لكن إذا ذكرنا توحيد الألوهية فتوحيد الربوبية، إذا ذكرنا توحيد الربوبية كما هنا في هذا الموضع فتوحيد الألوهية مندرج فيه، وكذلك إذا ذكرنا توحيد الألوهية فهو أشهر نتائج توحيد الربوبية. فلذلك لا نقول إنه هنا قال يعني أن ربه يقصد بها توحيد الربوبية، بل يقصد بها نعم توحيد الربوبية ويندرج فيه توحيد الألوهية كما سيأتي معنا هنا. طيب مسألة ثانية، قال: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. لماذا قدم معرفة الدين على معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن طريقة معرفة الدين هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالترتيب المنطقي والترتيب العقلي معرفة العبد ربه ونبيه ودينه. أقول الظاهر والله أعلم أنه راعى في ذلك ما سبق الإشارة إليه من سؤال القبر ومن الدعاء المذكور: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وإنما جعل من الأصول معرفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأن أهمية النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حياته عليه الصلاة والسلام دليل على أهمية مرسله سبحانه وتعالى وأهمية ما أرسل به، لأنه أرسل بشرعه الذي خلق الإنس والجن من أجل أن يتقربوا لله جل وعلا به. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأصل الأول وهو معرفة العبد الرب سبحانه وتعالى، فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. هذا هو الأصل الأول، بدأه أيضا بالسؤال تشويقا، ولم يحدد القائل كما سبق أن ذكرنا قبل قليل، وأنه أسلوب قرآني متكرر لأنه لا يهمنا من القائل، فالمقصود هو أن يكون الجواب صحيحا، فالجواب لا يختلف باختلاف السائلين. والفاء هنا أيضا تسمى فاء الفصيحة لأنها تفصح عن معنى ما سبقها، فكأنه قال فإذا أردت أن تعرف الأصول الثلاثة فهي، أو فأقول لك إذا قيل لك من ربك. قوله من ربك أي من خالقك، من رازقك، من معبودك، لأنه سيقول بعد قليل وهو معبودي. فالصواب أن السؤال هنا من ربك سؤال عن نوعي التوحيد، كما وهذا الموضع نفس الموضع السابق، معرفة العبد ربه. من ربك هل المقصود بها توحيد الربوبية من الألوهية؟ نفس المعنيين السابقين اللذين ذكرناها قبل قليل، وأنه إذا ذكر توحيد الربوبية اندرج فيه توحيد الألوهية. وفيه أيضا دليل على جواز إطلاق لفظ الرب على الله عز وجل، وقد وردت آيات وأحاديث في دلالة على ذلك كما سيأتي. قال فقل، يعني فليكن جوابك وقولك جازما من غير شك ولا تردد، ربي الله. ثم استدل بدليل عقلي على كون الرب هو الله سبحانه وتعالى، قال الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، أي بنعمه الدالة على ربوبيته وتوحيده. الرب، كلمة الرب لفظ له معنى لغوي ومعنى شرعي، فهو في اللغة يطلق على المالك، ولذلك جاء في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط الأنصار فوجد جملا فأتى إليه هذا الجمل فقال صلى الله عليه وسلم، فمسح ذفريه يعني عينيه، وقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء غلام فقال إنه شكى إلي أنك تطيعه أو تجيعه وتدئبه، يعني تتعبه ولا تعطيه طعاما. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رب هذا الجمل، يعني من مالك هذا الجمل. ولكن كلمة الرب في الشرع تطلق على الله عز وجل، لأنه الخالق المالك الرازق. المصنف بدأ بالمعنى اللغوي فقال الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. تفسير العالمين سيأتي بعد قليل، لكن ما المقصود بالنعم هنا؟ رباني من التربية، يعني أنشأني وأوجدني وأعطاني. هل المقصود بالنعم؟ قال بنعمه. هل المقصود بالنعم الأكل والشرب وخلافه؟ هذه مسألة دقيقة، يعني ما تكلم عنها في معنى النعم إلا قليل. المؤلف شيخ محمد رحمه الله مستحضر يعني كتب كثير من المؤلفات، يعني ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه مدارج السالكين أن الله عز وجل جعل حجة على الخلق باستحقاق العبادة لله عز وجل ثلاث نعم، وهذه النعم يجمعها أنها عامة لجميع الخلق. ومما قال ابن القيم، قال اعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد، فهذه هي الخيرات وأسبابها، هذه ثلاث نعم. انتبه معي، النعمة الأولى هي ماذا؟ هي نعمة الإيجاد، فالله سبحانه وتعالى تفضل على خلقه بإيجادهم من العدم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه النعمة عامة لجميع الخلق، المسلم والكافر، الجن والإنس، الشجر والحجر، نعمة الإيجاد من لا شيء. النعمة الثانية نعمة الإعداد، الله عز وجل لما خلق الخلق لماذا أمدهم؟ أمدهم بحواس ومنافع كثيرة يستطيعون بها معرفة ما حولهم، وبها يستطيعون التنعم بالحياة. وذلك الله عز وجل يقول: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ويقول سبحانه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه كلها مندرجة في نعمة الإعداد، يعني أوجدك الله ثم أعدك، يعني أعطاك من الحواس والمنافع في جسمك ما تستطيع بها معرفة من حولك والتنعم بالحياة. النعمة الثالثة ما هي؟ قال: هي الإمداد، كما قال ابن القيم قبل قليل. الله عز وجل لما خلقك وأمدك بالحواس أمدك بما يكون به سببا للعيش والتناسل من سائر النعم التي نعيش بها من المطاعم والمشارب والمناكح وغير ذلك. التي حينما نقول ما هي النعم التي أنعم الله بها عليك، يندرج فهم بعض الناس إلى الأكل والشرب. نعم، هذه نعم، لكنها مندرجة تحت نعمة الإمداد. يقول الله عز وجل: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. ويقول سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلاص، كل ما في الأرض فهو مخلوق لأجلكم. ولذلك القرطبي في تفسير هذه الآية قال أن كل شيء في هذه الأرض دليل على التوحيد والاعتبار. أقول: فلعل مقصود الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بكلمة بنعمه، يعني هذه النعم الثلاث: نعمة الإيجاد ونعمة الإعداد ونعمة الإمداد، لأن هذه النعم تشمل جميع، يعني تطال جميع المخلوقات، وأيضا يندرج تحتها كل ما يخطر في بالك من نعم. بعض العلماء زاد عليها نعمتين، قال إنها أيضا من النعم العامة، قال: منها نعمة الحماية، فقد حمى الله عز وجل جميع مخلوقاته لما خلقهم، ومن ذلك حمايته للضرورات الخمسة: الدين والعرض والنسل، ولذلك شرع الجهاد وأقام الحدود. والنعمة الخامسة قال نعمة الإرشاد، فقد أرشد الله خلقه إلى معرفة الحق ولم يتركهم سدى، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمقصود المؤلف هنا بكلمة بنعمه هو النعم كلها التي أنعم الله بها علينا عموما. ولذلك مهما يخطر في ذهنك من نعم فلا بد أن تكون تحت، داخلة تحت هذه النعم الثلاثة التي ذكرناها، أو ما زدنا عليها من النعمة الرابعة: نعمة الحماية ونعمة الإرشاد. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هذا تتمة لمعنى الرب، وأنه المعبود وحده لا شريك له، وهو ثمرة الإقرار بتوحيد الربوبية، يعني أنه إذا كان هو الذي رباني لا غيره، ورب جميع الناس لا غيره، فالثمرة والنتيجة المبنية على هذا الإقرار وهذا الاعتراف هو أنه جل وعلا المستحق لأن يعبد وحده دون ما سواه، لأن القادر على الخلق هو الذي يستحق أن يكون معبودا. أما الذي لا يقدر على ذلك بل هو عاجز فهذا لا يستحق أن يعبد. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ وهذه العبارة التي ذكرها المصنف رحمه الله: وهو معبودي ليس لي معبود سوى، جمع فيها بين الإثبات والنفي. وهو معبودي إثبات، ليس لي معبود نفي العبادة عن غيره سبحانه. قوله سواه إثبات تأكيدي على اللفظة الأولى، يعني ليس لي من يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والتوحيد لا بد فيه من النفي والإثبات، كما وهو معنى قولنا لا إله إلا الله، نفي وإثبات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. يعني ذكرت لك الدليل العقلي على أن الله هو المستحق للعبادة لأنه الخالق الرازق المنعم، فكذلك دل النقل على هذا الأمر فالدليل على أن المستحق للعبادة وحده هو الله لكونه ربا لجميع العالمين هذه الآية. وهذه الآية هي بداية سورة الفاتحة، وهي أول سورة في القرآن، كما أن هذه العبارة الحمد لله رب العالمين هي آخر كلام أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والله عز وجل افتتح بها الخلق فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وختم بها الخلق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، ففتح بها الخلق وختم بها، فهي كلمة عظيمة. ومع أننا جميعا نحفظها ونرددها ليل نهار، لكن قليل من يعلم أنها دليل على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. لحظة، نعم، الحمد اللام هنا للاستغراق، فتعم كل أنواع المحامد. قال شيخ الإسلام بن تيمية الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فالحمد كله إنما يكون لله، والله علم على الرب سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره بخلاف كلمة الرب، فهي لا تطلق مفردة إلا على الله عز وجل، ويجوز إطلاقها مضافة، رب الجمل كما ذكرنا، رب المال، رب البيت، بل تؤنث فيقال ربة منزل للمرأة، ويكون مرادا بها المخلوق، لكنها إذا أفردت لا تطلق إلا على الله. من ربك؟ ربي الله. من رب هذا البيت؟ يعني من مالك هذا البيت؟ فلان من فلان، وهكذا. أما كلمة الله فهو علم لا يطلق إلا على الله، إلا على رب العزة سبحانه وتعالى. قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. طيب، هذه الآية الحمد لله رب العالمين جمعت بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. كيف جمعت؟ شوف، مع أننا نقرأ هذه الآية ونرددها قد لا نستشعر أن هذه الآية الحمد لله رب العالمين دليل على توحيد الألوهية ودليل على توحيد الربوبية. الآية تتكون من لفظين، الحمد لله يعني الحمد والثناء للمستحق للعبادة وهو الله، ورب العالمين يعني خالقهم وموجدهم المنعم عليهم، هذا توحيد الربوبية. فلو أن الآية كانت بلفظ الحمد لرب العالمين لكانت دليلا على توحيد الربوبية فقط، فلذلك يصح مثلا من جهة المعنى أن نقول الحمد لله، لماذا نحمده؟ الجواب لأنه رب العالمين، فاستدللنا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فكان استدلال الشيخ رحمه الله بهذه الآية في هذا الموضع وجيها بل ظاهرا، وقل منا من يستشعر هذا المعنى وهو يردد هذه الآية. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمين، فذلك قوله فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد يكون بعد النعم، وأعظم نعمة هي أن هداك الله لتوحيده وعبادته، فالحمد لله رب العالمين، أن هدانا للإسلام الحمد لله رب العالمين، أن هدانا للعقيدة الصحيحة الحمد لله رب العالمين، أن جعلنا أن يسر لنا تعلم العلم الحمد لله رب العالمين على كل نعمة أنعم بها علينا. وقوله سبحانه العالمين بفتح اللام جمع عالم، وجمعها عوالم وعالمون، جمع كلمة العالمين عوالم وعالمون، فالوجود اسمان، رب ومربوب. الرب هو المالك سبحانه المتفرد بالربوبية والألوهية، والمربوب هو العالم، وهو كل من سوى الله من جميع الخلائق. ولذلك فسر المصنف المراد فقال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فالعوالم كثيرة، وأفضل اختصار لها بدل أن يجلس المؤلف يعدد عالم الجن، عالم الإنس، عالم الأشجار، عالم الجبال، عالم البحار، عالم الحيتان، عالم الطيور، عالم كذا عالم كذا، اختصرها بأن كل ما سوى الله فهو عالم. وإنما سموا عالما من العلامة، لأنهم علامة على وجود خالقهم ومدبرهم وهو الله سبحانه وتعالى. عالم الملائكة، عالم الجمادات، عالم الطيور، عالم السباع، عالم الحيوانات، عالم الحشرات، عالم الذرع، عوالم في البر والبحر، عالم الملائكة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا يحصيها إلا هو، كلها الله ربها وحده لا شريك له. فلذلك لا يجوز أن يقال رب العالمين إلا لله عز وجل، لا يقال لملك ولا لجن ولا لنبي ولا لولي ولا لغير ذلك. وقول المصنف رحمه الله هنا: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، يمكن اعتباره وجه الاستدلال من هذه الآية التي استدل بها هنا، وهي قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. وقول المصنف هنا: وكل ما سوى الله عالم، هذا اللفظ جمع، يعني ذكره جمع من المفسرين كابن جزي رحمه الله، وأيضا الجلال المحلي في تفسير الجلالين. فالمصنف هنا ذكر دليلين: أن الله عز وجل هو الرب المستحق للعبادة، وأنه رب جميع المخلوقات، وأنا واحد من هذه المخلوقات، لأن ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو عالم، فالله خالق للكون كله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم أحسنت. لما وصف الله وصف يعني المصنف قال: من ربك؟ فقال: ربي الله. أراد أن يذكر دليلا عقليا فقال: بما عرفت ربك. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني أنت الآن كيف عرفت أن الله هو ربك؟ كيف عرفت أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة؟ فأتى بهذا السؤال. فإذا قيل لك بما عرفت ربك قال: فقل بآياته ومخلوقاته. هذا دليل عقلي، أي أنت كيف عرفت الله؟ قل: عرفته بآياته ومخلوقاته. ما هي آياته؟ قال: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع وما فيهن، والأراضون السبع وما فيهن، وما بينهما. يعني مثل ما تقول: كيف عرفت أن النهار ظهر تقول عرفته بظهور سفر نور وذهاب الظلمة، هذا دليل عقلي. فأنا عرفت الله عز وجل بآياته الدالة عليه، وذكر هنا أعظم الآيات الدالة عليه مما يشاهدها ويراها كل المخلوقات، وهي الليل والنهار والشمس والقمر، وكذلك مخلوقاته سبحانه كثيرة، لكن أعظمها السماوات السبع وما فيهن من خلائق، والأراضون السبع وما فيهن من خلائق، ثم أضاف أيضا ما بين السماوات والأرض من مخلوقات، كلها دالة على أن الله سبحانه هو الخالق المستحق للعبادة، لأن من خلق هو الحقيق بالعبادة. فهذه العبارة من المصنف رحمه الله الحقيقة جمعت كل الآيات، بل جمعت كل المخلوقات، فمهما كان من مخلوقات فلا بد أن تكون إما بين السماوات أو بين الأرض أو بين السماوات والأرض، لأننا قلنا السماوات السبع بين كل سماء وسماء، أو بين كل أرض وأرض، أو ما بين السماوات والأرض، كل أي مخلوق تأتي به. فالمؤلف ذكره هنا، قالوا من مخلوقاته السماوات السبع وما فيهن، والأرضون السبع وما فيهن، وما بينهما. هذا فمعناه أن المصنف هنا ذكر كل الآيات وكل المخلوقات، لكنه هنا قال الآيات منها الليل والنهار والشمس والقمر، والمخلوقات منها السماوات والسبع والأرضون السبع وما فيها وما بينهما. هل الليل والنهار أليست من مخلوقات الله عز وجل؟ فلا، فلماذا إذن ذكرها في الآيات ولم يذكرها في المخلوقات؟ هذا الموضع الحقيقة يعني يكثر السؤال حوله، ولكن يمكن الإجابة عنه أولا اقتداء بكتاب الله عز وجل، وهذا الكلام دائما أكرره في هذه الرسالة، وهو أن المصنف حاول في مراعاة ألفاظه أن تكون مراعية لما ورد في الآيات والأحاديث، كما جينا بماذا بدأ بالأمر بالعبادة قبل الخلق، لأنه قال، لأن الله عز وجل قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فهنا اقتدى بكتاب الله، لأن الله يقول ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر كما استدل بها هنا. وفي الآية الثانية قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فخص الله عز وجل الليل والنهار والشمس والقمر بأنها من آيات الله سبحانه وتعالى. فهذا من المؤلف رحمه الله تأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا من حسن تطبيقه وتدبره لكلام الله، أن يراعي في ألفاظه حين يتكلم ما يرد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل يسعى لأن تكون ألفاظه وترتيب كلماته موافقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال إن المخلوقات مثل السماوات والأرض يراها الناس كلهم، يراها الشخص، لها جرم أمامه أي موجودة، لكن الليل والنهار يذهب الليل ويأتي النهار، فهذه آية. الشمس والقمر يذهبان ثم يأتيان، تذهب الشمس ويأتي القمر ولا يجتمعان إلا نادرا، فهذه آية عظيمة على قدرة الله، بل لا يجتمعان أبدا، فهذه آية عظيمة على قدرة الله عز وجل. لكن يشكل هنا أن الله عز وجل قال في كتابه إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، ولكن الكلام هنا واسع. المصنف هنا يعني ينبغي أن نعي أن المصنف هنا لم يجعل هذه رسالة ثلاثة الأصول كتاب مختصر على هيئة المختصرات الفقهية أو الأصولية التي يعاب على مؤلفها تكرار الكلام، وإنما راعى فيها موافقة الأدلة خاصة من القرآن الكريم، فهو استدل بآيتين الأولى جاء فيها أن من الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، والثانية جاء فيها أنه خلق السماوات والأرض. تناسب أن يكون لفظه في كتابه ثلاثة الأصول موافق للفظ كتاب الله عز وجل فيما سيستدل به، كما أن قوله السماوات السبع وما فيهن والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما قد شملت كل المخلوقات، لكن لأن الشمس والقمر وما يحدث بسببهما من تعاقب الليل والنهار قد يكونان آية مستقلة لوحدها جعلها من الآيات، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى. الآن انتهى من الدليل العقلي وأتى بالدليل الشرعي، هذا دليل سمعي أو شرعي، فالله عز وجل عرفته بآياته ومخلوقاته وكذلك بما ورد في القرآن مما يؤكد ذلك. ثم قال الله عز وجل في هذه الآية: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا هو الدليل الأول على أن من آيات الله الدالة على ربوبيته الليل والنهار والشمس والقمر. فهنا قال الله من آياته، من هنا للتبعيض، والمصنف كما كررت مرارا أخذ نفس لفظ الآية فقال قبل قليل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ما معنى التبعيض هنا؟ يعني أن الآيات كثيرة منها هذه الأربع، يعني كان يأتي الأخ مصطفى ويقول: أنا عندي كتب منها كتاب التوحيد وصحيح البخاري وتفسير ابن كثير، فمعنى ذلك أن عنده كتبا غيرها، ولكنه ذكر هذه الثلاثة على سبيل التمثيل. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر معناها أن آيات كثيرة لكن بعضها من هذه تسمى التبعيض. وإنما خص هذه الأربع بالذكر لأنها من أعظم الآيات المشاهدة بالإبصار، الليل والنهار والشمس والقمر، فالليل يأتي على النهار فيغطيه وكأنه لم يكن، ثم يأتي النهار ويذهب بظلمة الليل حتى كأن الليل لم يكن، فمجيء هذا وذهاب هذا بهذه الصفة، والشمس والقمر يجريان هذا الجريان متقن، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل ذلك دال أعظم دليل على وحدانية موجدها سبحانه وتعالى. ومع كون الشمس والقمر آيتان عظيمتان يتغير الليل والنهار بتحركهما، إلا أنه لا يجوز عبادتهما والسجود لهما من دون الله سبحانه وتعالى، لأنهما مخلوقان. وقد سبق أن ذكرنا أن المخلوق ضعيف محتاج إلى خالقه، وأن الخالق هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولذلك قال الله في خاتمة هذه الآية: ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يعني حتى وإن رأيتم عظمتهما، واسجدوا لله لماذا؟ الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لذلك مهما أوتي الناس من قدرة وقوة لن يستطيعوا أن يضيئوا الليل إذا أظلم، أو يظلم النهار إذا أسفر. هل يستطيع أحد أن يوقف الشمس أو يوقف القمر؟ لا، ولن يستطيعوا، لأنها خلق الله الذي أتقن كل شيء. ثم استدل المصنف رحمه الله بآية أخرى على مخلوقات الله فقال: وقوله سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يعني أن الله هو الرب المستحق للعبادة الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لو شاء لخلقهن بقوله كن، لكنه جعل لكل شيء سببا وحكمة. وهذه الآية ذكر الله عز وجل فيها آيات كثيرة دالة على أنه هو المستحق للعبادة. أولا، ذكر أن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة وهي السماوات والأرض في ستة أيام، ولو شاء لخلقها بلحظة، لكنه ربط المسببات بأسبابها. بدأ الخلق يوم الأحد وانتهى منه يوم الجمعة، ولذلك صار يوم الجمعة عيد الأسبوع وصار فاضلا على الأيام. ثانيا، ذكر سبحانه أنه استوى على العرش، أي على عليه علوا خاصا به كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا عنوان كمال الملك والسلطان. الثالث، أنه يغشي الليل النهار، أي يجعل الليل غشاء للنهار، أي غطاء له، فهو كالثوب يستل على ضوء النهار فيغطيه، كما تأتي بورقة أو خشب أو نحوه فتضعها على الإنارة في الغرفة فتظلم الغرفة، مثل الليل يغشي الليل النهار. الرابع، أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي مذللات بأمره سبحانه وتعالى، يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد. الخامس، عموم ملكه وتمام سلطانه، حيث كان له الخلق والأمر لا لغيره، فإذا كان له الخلق والأمر فماذا بقي لغيره سبحانه وتعالى؟ ولذلك روي عن ابن عمر رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية قال: من له شيء فليطلبه، فالأمر كله والخلق كله له سبحانه وتعالى. سادسا، عموم ربوبيته للعالمين كلهم، ولذلك قال: تبارك الله رب العالمين، أي تعاظم الذي هذه أفعاله سبحانه وتعالى، وهذه قدرته، وهذه مخلوقاته. تبارك فعل خاص به سبحانه لا يطلق على غيره، والبركة هي كثرة الخير ونماؤه، وبركات الله لا تتناهى. أما المخلوق فلا يقال له تبارك، إنما يقال له مبارك، يعني بارك الله فيه وجعله مباركا، وذلك في القرآن: وجعلني مباركا أينما كنت. والبركة كلها من الله سبحانه وتعالى، لذلك ينبغي للمسلم أن يسأل الله عز وجل البركة في كل أموره. من بورك له في عمره، من بورك له في علمه، من بورك له في وقته، من بورك له في سمعه وبصره، فالبركة من الله سبحانه وتعالى وتطلب منه. فهاتان الآيتان اللتان ذكرهما المصنف هنا دلت على أن الله هو الرب سبحانه وتعالى، فدلت على توحيد الربوبية وعلى توحيد الألوهية، ولذلك كان خاتمة الآيتين قوله: رب فتبارك الله رب العالمين. فقال المصنف بعدها: والرب هو المعبود. وهذا يعتبر أيضا من حسن التأليف أو من حسن البيان. المؤلف هنا الشيخ محمد في رسالته هذه أنواع من أنواع البلاغة. عنده مثلا براعة استهلال في أول الرسالة حينما قال: اعلم رحمك الله، فبدأ بالرحمة للإنسان استعطافا. وعنده براعة ربط بين الجمل كما ذكرناها في المجلس الثاني تقريبا، وسيأتي معنا في خاتمة الرسالة براعة اختتام. براعة الاستهلال هو أن يوجد في مقدمة كلامك ما يدل على مضمونه. المؤلف في أول رسالة قال إنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال: العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهو استخلص أو لخص استهل رسالته بملخص بما سيتكلم عنه. ثم هنا في هذا الموضع براعة ربط بعد أن انتهى من هذه الآيات التي ختمت تبارك الله رب العالمين، قال: الرب هو المعبود، لهذه الأدلة التي ذكرتها. فبراعة الربط هو أن توجد في بداية الكلام ما يربطك بنهاية الكلام الذي قبله، هذا يسمى براعة ربط. والمؤلف هنا كأنه يقول سأذكر دليلا ثالثا على استحقاقه العبادة لأنه الخالق لهذه الآيات، فقال والرب هو المعبود يعني هو المستحق للعبادة، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني والدليل على أن الرب هو المعبود أي هو الذي يستحق العبادة، وأما غيره فلا يستحقها لأنه ليس ربا. قوله عز وجل يا أيها الناس، وهذه الآية هي أول نداء في القرآن، وقد سبق أن أشرنا لها في المجلس الثاني أو الثالث، وأن المصنف استنبط منها تقديم الأمر بالعبادة على الخلق، لكن المصنف هنا ذكر الآيتين ولم يكتفي بذكر أولهما كما ورد في آخر المجلس السابق حينما قلنا وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد وأعظم ما نهى عنه هو الشرك، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فذكر الشاهد فقط، لكنه هنا ذكر آيتين متتاليتين. لماذا؟ هل هذا عيب؟ نقول لا، لأن الشاهد في أول الآية الأولى وفي آخر الآية الثانية كما سيأتي معنا. اعبدوا ربكم، النداء هنا موجه لجميع الناس من بني آدم، فقد أمرهم الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له فلا يجعلوا له أندادا. ثم بين سبحانه أنه إنما استحق العبادة لكونه هو الخالق وحده لا شريك له الذي خلقكم، هذه صفة تعليل لما سبق، أي اعبدوه لأنه ربكم الذي خلقكم، فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزاما عليكم أن تعبدوه، ولهذا يلزم كل من أقر بتوحيد الربوبية أن يعبده وحده وأن يقر بتوحيد الألوهية، وإلا كان متناقضا، لأنك ما دمت تقر أن الله هو الخالق الرازق فالخالق الرازق هو المستحق لأن يعبد، إذن لابد أن تقر بتوحيد الألوهية. وهاتان الآيتان كالآية السابقة فيها من دلالة توحيد الله عز وجل عدة أمور. الأول أنه خلقنا والذين من قبلنا، الثاني جعل الأرض فراشا ومهادا نستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب كما ينام الإنسان على فراشه، الثالث جعل السماء بناء الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قلت الثالث جعل السماء بناء أي قبة مضروبة عليكم وسقفا محفوظا مزينا بالمصابيح والعلامات التي تهتدون بها في ظلمات البر والبحر، والرابع هو إنزال الماء من السماء أي من السحاب، ينزل هذا الماء الطاهر النقي من غير جهد منا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الخامس أخرج لنا من الأرض بهذا الماء الذي أنزل من جميع أنواع الثمرات رزقا لكم تتمتعون به وتستعينون به على عبادته وحده، لم يجعل هذا الماء أجاجا لا يستساغ فلا ينفع في زرع ولا في أكل ولا في شرب. هذه الصفات الخمس كلها مقتضية أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ولذلك ختم الآية الثانية بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أن الخالق لهذه الأشياء والمتفضل بها هو الله، ومن كان هذا وصفه فهو المستحق أن تعبدوه وحده، لا تجعلوا له أندادا، يعني لا تجعلوا له أمثالا ونظراء بصرف شيء من أنواع العبادة لهم. وأنتم تعلمون أنه لا يماثله، أنه هذه الأشياء الأمثال والنظراء لا تماثله في شيء في وجه من الوجوه. أو أيضا على معنى أنكم كنتم تعلمون بإيجاده المخلوقات وإنزال المطر وجعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنه لا يرزقكم غيره، يحتج تعالى عليهم بما أقروه وعلموه من توحيد الربوبية على ما جحدوه وأنكروه من توحيد الألوهية. وهذا كثيرا ما يقرره الله عز وجل في كتابه، توحيد يقرر توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته، فإن توحيد الربوبية هو الدليل الأوضح والبرهان على توحيد الألوهية. فهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده اعبدوا ربكم والنهي عن عبادة ما سواه، لأنها افتتحت بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم وختمها جل وعلا بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فجمع سبحانه بين الأمر بعبادته ونفي الشريك له سبحانه، كمثل الآية التي تكلمنا عنها في نهاية المجلس الماضي، وهي التي جعلها يعني في المقدمات التي جعلها المصنف بين يدي رسالة ثلاثة الأصول، وهي وقد مرت معنا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. ثم قال المصنف وهو خاتمة مجلسنا هذا، قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. المؤلف هنا أيضا نقل كلام ابن كثير رحمه الله بالمعنى ولم ينقله بنصه، قد مر معنا في المجلس الأول موضعين أو المجلس الثاني كذلك موضعين أو ثلاثة لم ينقلها بنصها وإنما نقلها بمعناها. وابن كثير رحمه الله قال مضمونه يعني مضمون الآيات أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره، ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا أيضا موضع من المواضع التي استشهد المصنف فيها بكلام أحد السابقين ليؤكد على أن هذا الاستدلال استنبطه العلماء قبله وأنه معنى دارج بينهم. وابن كثير هو العالم المفسر الفقيه المؤرخ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ المشهور صاحب التفسير والتاريخ من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، توفي سنة 74 و700. ثم بعد أن انتهى المصنف من إيضاح أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة وحده بدأ في ذكر أنواع العبادة على سبيل الإجمال أو على سبيل الإجمال ثم على سبيل التفصيل، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى. اللهم أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنعمت فزد. اللهم أنعمت فزد. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا عقيدتنا. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا عقيدتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتنا. اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم.